يقول السائل أحسن الله إليكم، ما قولكم في من قال أن الخضر عليه السلام نبي لقوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقول نوح عليه الصلاة والسلام آتاني رحمة من عنده؟ نعم، الخضر في خلاف، الجمهور على أنه عبد الصالح، والصواب أنه نبي، الصواب أنه نبي، لأنه قائد حينما قتل الغلام وخرق السفينة هذه ما يمكن يفعلها بالإلهام. ثم قال وقوله في لموسى في آخره ذلك وما فعلته عن أمري، قال وما فعلته عن أمري، إذا فعل عن أمر من؟ عن أمر الله، فهذا يعني أنه نبي، وإن كان قول الجمهور أنه عبد الصالح، الصواب أنه نبي. نعم.